لا تكون هدية، إذا كان الغني تكون هدية إلا إذا كان من ذوي الأرحام، قد يكون هذا مبرر إذا كان من ذوي الأرحام. مثل ما جاء مثل ما مر في مسلم قصة في ميمونة اعتقت وليدة لها، قالت النبي أشعرت أني اعتقت وليدتي، قال أما إنك لو رضيت أخوالك لكان أعظم لأجرك. قال أرحام ولا قارب؟ نعم حطهم ولو كانوا أغنياء. مسلسل الرحمة وفق الله الجميع.